فعاوزين الاول ايه ناخد الفرع ده لغايه اخره. ف اياميها كنت اعمل برضو من الحاجات اللي عاملها التلسكوب، يعني عملت التلسكوب كده بيتي ارصد بيه القمر. شوف بقى زمان زمان قوي على اللي بيسموه منظار نيوتن ده، يعني على ستين وفي انبوبتين ينزلق جوه بعض. وكان ليا صديق اسمه محمد فرج، كان في مدرسة الصنايع في طنطا، الكلام ده كان في طنطا. فكنت ارسم تصميم وهو ينفذه سمكرة كده، ويقعد الصفيح ويلحم وبتاع، وبعد 24 ساعة يكون عندنا الجهاز واقف على رجليه. انا اصمم هو ينفذ. فغريبة انك تلاقي عندي معمل كيمياء وطبيعة وكهرباء وبصريات، واخد بالك، واهتمام شديد، واحلام الحلم بتاعي ايه؟ ان ابقى اديسون. وكنت اقرا ان اديسون ده في تاريخ حياته ابتدى بيع جرايد، وبعدين شغف بالعلوم وابتدى يحصلها، وبقى هو الراجل المخترع العظيم يعني. فطبعا كنت اقول لنفسي ده ما هو ده راجل ده ابتدى بيع جرايد، يعني العلم ده ما هوش يعني شيء محظور، وفي امل لكل واحد يجتهد. السكة دي تنتها معاه، يمكن هي دي السبب. لما أخوي عرض علي أخش كلية الطب فوافقت بشدة، لأن الطب والتشريح وأعرف أسرار الإنسان والمخ والأعصاب، ودي برضو حاجة مستمرة مع هواية العلمية. حاجات تانية بقى دي فرع. الفرع التاني ماشي معاه برضو، يعني حب المزيكا. انت تعرف بقى في طنطا حكاية الموالد وحكاية البنديرة والناي والناي والأذكار والحاجات دي. فأنا الحقيقة كنت أحب الناي أول، الناي والسلمية بقى والحاجات دي. فكنت من زمان اشتريت السلمية دي من إيه، من وأنا في ثانوي، كنت ثانوي وتعلمت عليها، علمت نفسي. وبعدين بقيت أعزف على الناي اللي هو الناي بتاع الفرق الموسيقية دي. وبقى عندي مجموعة نايات في كيس كده زي الجماعة اللي بيمشوا يزمروا في الشارع. الحكاية دي كبرت معايا لما دخلت الجامعة وجيت مصر، فاشتريت عود وتعلمت. واحد كان مدرس في معهد موسيقى علمني النوتة، فبرضو نفس الخط ده عمال بينمو. إنما أنت حبيت الموسيقى عن الموالد بس ولا عن فنانين كنت بتسمعهم في الوقت ده؟ لا، هي ابتدت بإني أسمع الأذكار والموالد والناي بالليل، يعني فعلا كان يخلو لبي تماما يعني. لحد دلوقتي دكتور مصطفى مفيش كلام، أعظم آلة أنت العود، أعظم آلة أحبها على الإطلاق الناي. لما أسمع عفت، عندنا رجل عبقري في عزف الناي، هو عفت فعلا يشجيني تماما. وهو الناي هو الآلة الوحيدة اللي متصلة بالصدر، يعني النفس الآه تطلع فيها. إنما العود انت بتعزف بآلة حتة بتاع بلاستيك ولا حتة ريشة نعام ولا ريشة بتاع ده نسر، بتعزف بيها تخبط على وتر، كل دي آليات. إنما مش زي الناي، الناي صدرك جواه يعني متصل بالآه بتنفخ فيه، فهو أقرب الآلات للروح. Thank you. بعد فترة ما بيقدرش لأنه مرتبط برضه بالسن وبالإمكانيات الصحية يعني. ما فيش كلام يعني. هو يعوز سلامة كاملة في الصدر في قدرة عشان ينفخ ويوزع النفخ ومش آلة سهلة يعني. والناي عندنا غير مش عارف الحاجات الساكسفون ومش عارف إيه الغربية والجاز والحاجات دي وغير النحاسيات دي آلة شديدة الحساسية. بيقولوا إنها آلة كمان من الأرض يعني الغاب حنين. من الأرض حنين. ويمكن بتدي نغم قريب من الأرض المصرية بتدي حنان يعني هي. وعشان كده هنحب برضو الموسيقى الهندية فيها الناي برضو ده فيها الناي وعويل الناي. فدي آلة مصرية شرقية صميمة ومن أقرب الآلات لروح الإنسان من جوة من جوة يعني. ما شوهتهاش الأساليب الأترية الوترية مش عارف إيش جيتار كهربائي إيش مش عارف كل دي أساليب بهلوانيات يعني. إنما دي آلة شديدة البساطة معمولة زي ما أنت بتقول من نبات يعني. شوف قد إيه الحنان بتاعها وأنت بتنفخ فيه. ده اللاين تاني خط تاني ماشي معه. المعمل موجود برضه لما اتعب اقعد ازمر. ده دلوقتي المعمل والتلسكوب والعلوم معمل الكيماويات والعلوم يعني والبصريات والحاجات دي والكيمياء والطبيعه والكهرباء وكتب عن الذره. بقيت اقرا عن كتب عن الذره وعن انما ما وصلتش لتفسير عن حبك لانك انت المراكب الورق اللي كنت بتحب تعومها في البدايه الاولى. ما هو ده الحلم، حلم الانطلاق الى المجهول. واخد شكل قارب الورق والبحر في شكل الطفلي الاولاني يعني. المجهول بقى ممكن الواحد بيدور عليه بالميكروسكوب والتلسكوب مره وبيدور عليه مره بالفن والفلسفه هيجي بعدين الحاجات. فده الخط الثاني اللي هي المزيكا. فكنت انا اتعب لما اتعب من قرايه الذره والكهرباء والمعمل والتجارب اللي عملها اقعد ازمر اقعد اضرب عود او شيء. الحاجه اللي معاهم بقى الخط الثالث هو الكتابه. ودي برضو ابتدت من بدري او من اولى ثانوي ولا حاجه يعني. اني اكتب وغريبه ان اول حاجه كتبتها الشعر والزجل. اول حاجه كتبتها الشعر والزجل وكان القارئ الوحيد بتاعي هو برضو محمد فرج. يسمع اسمعه ونقعد نصمم مش عارف التلسكوبات والحاجات دي ينفذها وبالشكل ده. فكنت اكتب شعر واول بيت كتبته كان بقول فاكر صرع الحب فؤادي فاشتكى ما له من صاحب غير البكا. يميها أخويا دخل علي فلقاني بكتب شعر فقال لي أنت هتشتغل شاعر؟ ده أنت متعرفش إن الشعراء دول هم الناس الحفاة بتوع العالم وإن يعني دول الناس مدحين يا ابني. ده أكبر شاعر متنبي. ده رجل يعدي على الخليفة يقعد يمدح فيه فيديله قرشين إذا ما ادلوش يقعد يشتمه وعايش بالطريقة دي يعني يمدح ويشتم. فيعني دي حاجة فضيحة. ده كمان ده أكبر شاعر يا ابني بأن تحكم أبو نواز ده رجل هجاص. فيعني دول هم شلة الهجاصين والنصابين ومحترفين أكل العيش يشتم عشان ما ادلوش يمدح عشان اداله. فأنت إيه هم دول المسلم العليا بتوعك. فالحقيقة قاعد اداني الكلام ده كان في أول بيت بتكتبه ولا في أول قصيدة؟ يمكن والله فعلا في يمكن في تاني قصيدة ولا يعني في البواكير. فالحقيقة اداني دش كسر مهديفي صحيح لأنه أقنعني أن فعلا متنبي راجل ماشي مدح فاللي يديله ويشتم اللي ما ادالوش. والفرزدق وكل عايشين على المدح والذم. وقلت لما أنا هطلع زي دول ناس رايح همدح وبتاع لا ده مش معقول لي. فالحقيقة كرهني في حكاية الشعر دي. قعدت مدة اكتب زجل وبعدين ابتديت اكتب قصص قصيرة كان مجالاتها كلها عاطفية وبتعرف السن بقى بتاع المراهقة وكده. كان من واقع تجارب يا دكتور؟ طبعا السن ما فيش سن يخلو من تجارب خصوصا سن المراهقة بنت الجيران والحاجات دي وشارب ده حاجات كلها طبيعية في كل واحد. فده كان خط. انت تستعجب انه الثلاثة كانوا مع بعض يعني الشعر والزجل والقصة ما فيش واحد منهم يعني. واضح انك هجرت الشعر يعني خشية ده اللي هجرته لكن اخوك الى الزجل وبعدين هجرت الزجل الى الكتابة وده اللي استمر معاي. فانما في المراحل الاولى ما كانش ما فيش جانب من جوانب الثلاثة دول بياخدني يعني هم الثلاثة مع بعض. يعني أنا شغوف بالعلوم وعاكف عليها، لكن في نفس الوقت أكتب في وقت الفراغ أو أقعد أعزف ناي وحاجات من دي. زي ما تقول لسه ما حطتش رجلي بقى في الحتة اللي هي هتستولي علي، ما حددتش لسه ما حددتش. ف يمكن بقى الواقع كان له دخل، لأن أنا بعد كده لما درست الطب وابتديت يعني يتعامل خط واقعي في حياتي، فقلت كان أنا حلمي زي ما أنت عارف أن أنا مخترع وباحث، فطبيب باحث مثلا ده يعوز معامل وإمكانيات هائلة، لا يعني عشان توضع تحت تصرفك معامل وإمكانيات وخامات ومش عارف ميكروسكوبات وحاجات من دي، وده ما كانش في طاقتي ولا كان في طاقة الدولة موجود مع حاجات أبحاث ولا حاجات من دي. دكتور بيطلع دكتور امتياز نايب ويطلعه خلاص، إنما ما كانش ممكن متوفر حكاية معاهد أبحاث كبيرة زي ما بنسمع في أمريكا ودول. ففعلا الظروف ما كانتش مواتية إن خط العلم ده يستمر، لأن عشان يستمر خط العلم زي ما قلت لك لازم تتواجد تحت إيديك معامل آخر صيحة وإمكانيات كبيرة ما كانش موجودة في الوقت ده، إمكانيات دولة بقى إمكانيات دولة. وفي نفس الوقت المزيكا والفن والحاجات دي ده عالم السهر، عالم شرب وسهر، وانت عارف المغنواتية وشارع محمد علي. وانا بعد كده ابتديت نتيجة حبي للفنون احتك بالناس دول، يعني شديت برضو للفنون افراح شارع محمد علي، وكنت اسهر معاهم وزمر معاهم على السطوح واحضر افراح واشترك فيها اشترك فيها ايه اعزف ناي. تعزف ناي مع مين كان يا دكتور مصطفى؟ والله الناس من مجهولين يعني، دي كانت كلها فرق بتاع ضرب البغالة والسيدة زينب وأفراح اللي على الأسطح دي. كنت وقتها يعني كل الطب، كنت كل الطب. وبعدين أنا فاكر مرة زملاتي كانوا ساكنين في بيت جنب البيت اللي عليه الفرح ده وصهرانين بيذاكروا، ففجأة كده بيطل صدفة يعني من الشباك فلقوني في وسط الفرقة بعزف ناي، فسقفوا بقى ويلي يا دكتور، وبقت طبعا فضيحة في الكلية انهم لقوني فاسترزق في يعني كان فيها استرزاق برضو لا ما كان هواية. لا ما كانش كانت هواية وما عادوا يضحكوا طبعا يعني خدوها نكتة. ده كان يجي يمين المتعاهد يجيبني يفوت عليا في البيت ياخدني واروح الحفله، لكن طبعا حب ما كانش اكثر من حب يعني. لكن انا ابتديت احس ان ده خط ما شوف الاستمرار فيه، لان ده عالم يعوز مؤهلات ما كانتش عندي، يعني السهر والشرب ومش عارف يناموا طول النهار ويصحوا طول الليل. فبرضه زي ما اقول لك الواقع اسقط ده من الحساب، لان انا عندي لياقات بدنية ان اسهر واشرب وانام طول النهار واصحى طول الليل، ها؟ ولا الدولة فيها امكانيات اللي ممكن تتوفر لباحث وعالم يعني عالم كيمياء او ذرة او شرفيش. فالواقع اسقط الحكايتين دول. كان سنة كام تقريبا يا دكتور مصطفى؟ ما هو دول كلهم في كلية الطب في السنوات النهائية في كلية الطب، يعني كان قول سنة كذا واربعين، يعني السنوات كلها ما بين الاثنين واربعين للاثنين وخمسين، عشر سنين دول. اذا ما فضلش الا خط واحد اللي هو الورقة والقلم، دي ما كانش تكلف اي حاجة، لا عاوزة معامل ولا عايزة سهر ولا عاوزة نوم طول النهار وسهر طول الليل ولا حاجات مني. فالحقيقة بصيت لقيت نفسي بعبر عن نفسي من خلال الكلمة، لكن ما انقطعتش برضو عن الهوايات القديمة، يعني بصيت لقيتني بكتب بطريقة العلم والأدب مع بعض مشتركين فيها. يعني برضو أحب أقرأ آخر كتاب في الكيمياء وآخر كتاب في الذرة وعمله في مش عارف الإشعاع وفي الحاجات دي كلها، وأقرأ في التشريح والأسرار المخ والحاجات دي وعلم النفس، وأكمل بالفلسفة محاولا إن يعني أفض مغاليق اللغز اللي اسمه الإنسان. كل ده امتزج في شيء واحد اللي هو ملكة التأليف، يعني أصبحت في تأليفي يشتمل الكتابة بتاعتي على العلم والأدب مع بعض. وده اللي فضل من هواياتي القديمة الحقيقة. يعني إنها صحيح انقطعت عنها كرجل أحلى من نكون أديسون ولا غيره ولا ماركوني ولا كده، لكن ظل حب للعلم حقيقة وظل ما لا ينفصل أبدا. يعني نظرتي للدنيا تشتمل على فضول علمي مستمر. يعني هو خط متصل في حياتك من البداية، متصل زي ما حكيت معك يعني. زي ما حكيت وبرضو حبي للموسيقى صحيح بطلت أمارسها، لكن أنا عدت أكتب في الأصوات والألحان وعملت مسلسلة زمان في فده في دمي برضو، وما زلت أسمع لغاية دلوقتي سواء كان الموسيقى الشرقية أو بسمع الموسيقى الغربية والسيمفونيات والحاجات دي. فهي دي تقدر تقول تاريخ الهوايات ازاي فضلت تعيش معايا لغاية ما كونت شخصيتي الأدبية كلها. يعني من قصصك في البدايات الأولى أظن كان في حاجة اسمها عنبر سبعة. تلاقي في القصص بقى تلاقي مثلا صانع الأفراح، قصة قصيرة عن الناس. يعني انت عشت فعلا هذه التجارب. عشت يعني تلاقي صانع الأفراح مثلا عوالم على السطح اللي بيرقص واللي مش عارف ايه، يعني فيها ظلال حقيقي عشتها. يعني بعض هذه الاعمال اللي اتعملت اذاعيا مثلا عنبر سبعة بالذات. عنبر مثلا سبعة انا كنت إزاعية. طبيب عنبر سبعة في مصحة الماظة، كان في عنبر سبعة مصحة كبيرة للمصدورين، كان فيها اكتر من 1000، وكنت واخد انا عنبر سبعة. فكل دي قطاعات فعلا عشت فيها. مش قادر انام، مش جاي لنوم، مش قادر. ما فيش واحد في الدنيا وحش واحد كويس، انما في واحد بيعرف واحد ما بيعرف. بعد كده طفشت بالبيت وسبت البلد ودخلت اصلاحيه وسجن وبقيت مجرم وحيوان. ما اعرفش العيا بيعمل فيكوا ايه، بيحرق اعصابكوا، بتحسوا ان عمركم قصير. عاوز شويه جرجاوي. اوف، انا هتجوز. سامع، مش تقول لي مبروك يا اخي، هتجوز نرجس. هاي موجود. دول ابطال قصتي عنبر سبعة. ولا يا عوف، ما نحسك مش باين ليه؟ انت مت ولا عمري الشاي باقي؟ اموت ازاي؟ انت من سمك وحيتي؟ انت مدرسه بالدواء الجديد ما اشوف في الجران؟ خد اقرا دواء هيخففك في الشهر. يا سيدي مش عايز اخف، عايز اموت. اعوذ بالله، والله انت فقري. تصور نفسك رائد في التلاجة دلوقت وما فيش الحر اللي يطهر. اعوذ بالله، فلا الله ولا فالك يا شيخ. ليه يا سيدي؟ وانت اخرتك هتروح فين؟ هتروح السيمة؟ ما انت هتروح التلاجة برضه. قلت لك انت بوزك فقري. يا ست. ايه؟ عاوز ايه يا عوف؟ دماغ يا ست. مالها دماغك؟ سلامتها. عايز اسبرينة. طب روح على سريرك الاول وانا اجيب لك اللي انت عايزه. ما توقفش كده زي غفير الدرك. غفير درك ايه يا ست؟ هو انا مش مالي عينك؟ ولا يعنيك مني مش لابس بيجامه؟ ولا يعني الطيب في الدنيا دي ما ينفعش؟ لا يا ست، انا راجل حر. خد خد خد خد كبشه اسبرين اهي، قوم بقى اتهوى بره. اتهوى؟ اتهوى فين؟ ما هي كلها صحراء بره العنبر وجواه. طيب نقوم نتهوى بره. افهم كده يا دكتور ان حياتك عشت يعني مارست الطب بعد تخرجك من كليه الطب كدكتور؟ انا عشت يعني 6 سنين كدكتور طبيب، يعني لفيت في كل المستوصفات والمستشفيات الكبيره، العباسيه والجيزه والالماظة، اكبر مستشفيات صدر عندنا. اشتغلت لغايه سنه 60، من 53 ل 60 كنت طبيب امراض صدريه، وبعد كده تفرغت. حياتك يعني عشت تجارب في حتى في الفترة دي، فترة 6 سنين عشتها طبيب في المستشفيات، خرجت منها بخيالي بحصيلة أدبية برضو يعني. يعني كنت فيها مؤكد. الدكتور الأديب في هذه السنين مؤكد. يعني. أنا كنت يميها برضو بكتب، يعني كتابي الله والإنسان والحاجات دي كتبته أيام ما كنت في مصحة الماظة، في أوقات النبطشيات اللي كنت بقعد فيها. في أنت عارف مصحة الماظة دي في وسط الصحراء، فكنت بقعد نبطشي لوحدي في الخلا الموحش، خلاء موحش ما تسمعش فيها الا عوائد ديب. فكنت انطلق بقى في التامل والقراءه وبتاع. في علاقه بين تشريح الانسان واحاسيس الانسان اللي بتكتب عنها كاديب؟ هو التشريح الانسان يعني كل اللي يقدر يمدنا بيه من معارف بيعرفنا على الفيزيولوجي، يعني علم وظائف الأعضاء. يعني أنت لما تدرس الأعضاء ده يساعدك في فهم وظائف الأعضاء. الوظائف الملموسة البسيطة الواضحة زي حركة مثلا مفصل، أخي مالك ليه المفصل بياخد حركة معينة وما يقدرش ياخد حركة تانية لأن في أربطة مخصوصة وعضلات بالشكل ده. كذلك في الودن، ليه إحنا ما بنسمعش الأصوات اللي هي تنخفض عن زمزمة معينة أو تعلو عن زمزمة معينة، بسموها سوبرسونيك ما نسمعهاش، أو إنفراسونيك ما نسمعوش. يعني احنا ما نسمعش لا العالي ولا الواطي، نسمع مساحة معينة من الزبزبات. وفي العين نشوف مساحة معينة من الموجة، ما نشوفش الالترا فيولت الفوق البنفسجي ولا الانفراريد تحت الاحمر، وفي نفس الوقت ما نشوفش امواج كتيرة. ليه كل دي؟ لان ما تدرس تشريح العين وقدرات العين وتدرس الودن وازاي بتشتغل تعرف ليه بتسمع كذا وليه ما تسمعش كذا. انما اذا كان سؤالك عن يا ترى التشريح يفهمنا العواطف، لا ما يفهمناش. يفهمنا الروح، لا ما يفهمناش. التشريح يقف عند حدود الوظائف المادية في الوسط المادي اللي احنا عايشينه، لكن الروح والحب والحرية والمسل ده ما فيش، ده الغاز. طب دي في مجال الروح. يمكن سؤالي يعني بيقصد معنى آخر كمان، هل انت كأديب استفدت من دراستك الطب وتشريح الإنسان في الكتابة عن الإنسان؟ ما فيش كلام. يعني انت لما تقرأ في كتبت سلسلة روايات علمية زي مثلا رواية العنكبوت، في رواية تانية زي رجل تحت الصفر اللي خالد جايزة الدولة، برضو تحس فيها ان المعلومات سواء كان معلومات تشريحية عن الانسان وحدوده او معلومات عن علم الفضاء وتقدمه والاتصالات الفضائية وعلم الاجنة وعلم زراعة الأجنة والحاجات، كل دي دخلة في الرواية لأنها نوع من اللي بيسموه الأدب العلمي ساينس فيكشن. فواضح جدا أن حكاية حبي للعلم وتتبعي للعلوم وما يستحدث منها سواء كان في الفضاء أو في الفلك أو في الذرة أو في الإنسان أو في التشريح، ده كله داخل كون عجينه واحده يعني سبيكه واحده عن تجربه الانسان في الحياه. تبقى حاطط في اعتبارك برضو التشريح من غير مضره، من غير مضره يعني. دي كلها داخله في حسابي لان السبيكه اللي هي شخصيتي الادبيه وفي الفكريه هي سبيكه داخله كل العناصر فيه، يعني المعلومات العلميه عن الكون او عن الانسان او عن المجتمع اللي بكتب عنه، كل ده داخل من غير ما أضرب بعد كل القرايات والممارسات والحاجات دي وخبراتي، داخلة من غير ما أضرب في رؤيتي وفي حكمي. طب إذا حبينا نعرف البدايات، الفترة اللي بدأت فيها يكون لك تأملات فلسفية، كانت قبل دراستك العملية ولا بعدها؟ هي يمكن كانت اللحظة أخطر لحظة، لحظة ما وقفت قدام الجثة في المشرحة وحطيت المشرط وفتحت الإنسان، الحقيبة الغريبة، حقيبة الألغاز اللي اسمها الإنسان، وشرحت، فتحت الصدر والقلب، مسكت وفتحت غرفات القلب، الشرايين، أطلع مع الأعصاب، أفتح الجمجمة، المخ، الكتلة الهلامية الغريبة دي نازل منها الأعصاب، وأقسم المخ نصين والنص نصين والنص نصين، وأشوف جوه المراكز العصبية والحبال الترابط اللي هي زي كابلات ماشية بين المراكز وبينها وبين بعضها، 100,000,000,000 خط عصبي نازل من المخ، 100,000,000,000 مكالمة في اللحظة الواحدة. يعني هي المخ أشبه بسويتش بيجيله في اللحظة في وقت واحد 100,000,000,000 مكالمة ويترد عليهم في نفس اللحظة في نفس الوقت، لان انت كل احساس يعني تحس يعني 200,000,000,000 خط. يعني كل احساس تحس بيه مزنجات نمله ماشي يتنقل الاحساس لفوق في لحظه في في في لا زمن، يوصل لفوق ويجي الرد، بيجي امر العضلات للعين، واخد بالك؟ لما تسمع صوت بتعمل ودنك كده برضو ناحيه الصوت، كل دي بيسموه فعل ورد فعل. يعني يجي إحساس يروح المخ وينزل رد فعل على عضلي. عمليات شديدة التعقيد وتتألف كل عملية منها من مئات التنبيهات، لأن عشان تتحرك إيدك مش عضلة واحدة ولا صوابعك وانت بتعزف بيانو مثلا، ده هنا في كل صابع فيه 20-30 عضلة بتشتغل. عشان تتكلم الحنجرة دي عبارة عن أوتار مشدودة عن طريق عضلات تشد الوتر وترخيه عضلات، واخد بالك؟ فازاي بتتحكم في العضلات انها تشد وترخي الاوتار بتدي عشان تدي الصوت المظبوط والنبره المظبوطه من غير انت ما تقعد تعرف نوته. دي عمليات شيء مذهل يعني عشان الكلام يطلع. بص لاقي لما تتتبعها عصبيا تلاقي مليون عمليه طالعه نازله من المخ للحنجره، واخد بالك؟ فكوني اقف قدام الحكايه دي طبعا جاني ذهول، يعني شيء غريب ان كل ده يموت. طب وهو ايه؟ طب اذا كان على ايه، هي الحياه وايه هو الموت؟ اذا كان الجسم زي ما هو محفوظ في الفورمالين بما فيه من نحاس وحديد ومش كالسيوم وهيدروجين وكربون اهو كله ما جرالوش حاجه، يعني الانسان بيموت. فمن ناحيه الكيمياء اهي نفس الكيمياء، ومن ناحيه العناصر نفس العناصر، لكن هو مات، ايه النقص فيه؟ وبعدين هل اللي انا شايفه ده الكتله الهلاميه هي دي الحب وهي دي الكره وهي دي الثوره بتاع واحد بيغير مجتمع بيطلع من جوه الخيوط وجوه الكتله الهلاميه دي؟ سؤال ابتدى بقى لغز الموت ولغز الحياه يبقوا سؤالين كبار جدا، وابتديت انا ادور لهم على جواب. في كتب التشريح ما ادتنيش جواب، كتب اللي رحت لها بعد كده كتب علم النفس مش كفاية، بعد كده الفلسفة مش كفاية، بعد كده الدين، كلها سلسلة خطوة بعد خطوة. يعني المادة مش تفسير المادي عن طريق التشريح ما يفسرش الإنسان. علم النفس مش ممكن تبقى علم، لأن هي مش موضوعية ممكن تشوفها زي زهرة بتقطعها وتشرحها وتحطها تحت ميكروسكوب، أبدا. ده النفس ما تقدرش تمسكها في إيدك ولا توزنها ولا فعلم النفس يعني 1% في علم والباقي افتراضات، فما يدينيش تفسير. الفلسفة شطحة في الخلة، تيجي نظرية يتهالك انها تفسر يطلع لك واحد بنظرية تانية يكسر اللي قبلها ويجيب نظرية برضو ما تفسرش لأي حقيقة، وهكذا تطلع من سقراط لأفلاطون لأرسطو مش عارف لغاية ما توصل لكلهم، وعبارة عن نظرية تكسر نظرية لكن ما فيش يقين، فلغاية ما توصل لبر الدين. هي دي كلها المحاولات وما فيش جواب إلا الدين، لا يوجد جواب للإنسان ولا تفسير له إلا في الدين. ده نهاية تأملاتك الفلسفية؟ ده نهاية الرحلة. هو ده اللي لخصته في كتابي رحلتي من الشك إلى الإيمان، اللي هي الرحلة كلها ابتداء من شاطئ التفسير المادي لغاية شاطئ الدين. إلهي، هذا عبد وقف ببابك ليلة فقبلته، وأنا مذ عرفتك بين يديك، أتراك قبلتني؟ يا تواب يا تواب يا تواب. عليك يا أختي، إنك اليوم تسمعين ما لا نسمع وترين ما لا نرى. عندما تغمض عيناي، عندما أنطلق من سجن هذا الجسد، عندما أتحرر من ترابيتي، أطير إليك يا حبيبي على أنغامه. يا أنت، يا أنا، يا هو، يا حي، يا حي. أتسمع يا سفيان؟ ماذا؟ يا ربي إنها هي هي هي والله هي من يا عبدة؟ مولاتي. إن مولاتك جثة هامدة أمامك يا عبدة. لا لا إني أراها الآن في ثوب السوى. إن وجهها يضيء. إنها تبتسم تبتسم. لقد جنت عبدة. إنهم يزكونها في السماء عروس في ثوب العرس وراءها حوريات من السماء بأيديهن المزاهر والدفوف. سيدتي سيدتي. يمكن كتير من الإخوة المستمعين بيسمعوا عن علاقتك الشديدة بالموسيقار الأستاذ عبد الوهاب. يعني مش هسأل سيادتك عن تجربة الأصوات الغنائية وحبك الأصوات والأستاذ عبد الوهاب كصوت غنائي، إنما أنا بحس إن علاقتك بالأستاذ عبد الوهاب علاقة لها سمات خاصة. هي في الحقيقة يعني ابتدت من سنوات من يوم ابتديت أكتب سلسلة في مجلة صباح الخير عن الألحان وعن الأصوات. فيميها سيد عبد الوهاب اتصل بي وأبدأ إعجابه الشديد بالمسلسلة والنظرات التأملية والنقدية في الأصوات والألحان. والحقيقة كانت بالنسبة لي فرصة إن أنا أشوف عبد الوهاب من قريب وأسمعه من قريب وأتعرف على شخصيته. والتعارف ده تطور وأثمر، يعني قرب بيننا احنا كشخصين. سببه أن عبد الوهاب فيه كمان صفات أحبها غير الغنى وغير التلحين، صفات في شخصه. يعني هو شخص متأمل بطبيعته، مفكر بطبيعته، فأصبح فيه موضوع مشترك باستمرار نتكلم فيه. وبعدين ما فيش شك عبد الوهاب محدث وشخص خبر الدنيا وخبر مصر وخبر المجتمع وتطورات وعاصر حاجات أنا ما شفتهاش. يعني هو لما تقعد معاه ممكن يزودك بخبرات أنت ما تقدرش تحصل عليها في عمرك نتيجة الصلات المتعددة بالناس وسفريات وقربه من ناس كتير احنا ما كناش نقدر نبقى قريبين منهم. يعني فده السبب ان فعلا تعرفنا على الايام ازداد توسقا، لان وجدت في شخص عبد الوهاب عمق وخصوبة تمام زي الخصوبة اللي في الحان وفي صوته. طب يعني برضو نحب نعرف تحليلك لصوت عبد الوهاب. هو صوت عبد الوهاب في حاجات كتيرة، يعني هو من الأصوات القليلة إن تحس فيها بالعقل وبالعاطفة معا. يعني في أصوات توصل إليها زوبعة من الانفعال والعاطفة زي مثلا وديع الصافي. وفي أصوات فيها تحكم العقل لكن فاترة من ناحية العاطفة. الأصوات القليلة اللي تجمع بين الوعي والعقل والفطنة والحكمة وبين التهاب العاطفة هو صوت عبد الوهاب. الحاجة الثانية، صوت عبد الوهاب متطور، يعني هو ما بيسجنش نفسه داخل إطار أدائي معين. اسمعه مثلا في يجارة الوادي تلاقيه بيغني بطريقة، وتسمعه في عاشق الروح تلاقيه بيغني بطريقة تانية. فهو مع كل مرحلة من مراحل العمر بيغني بطريقة مختلفة، وده السبب اللي الودن ما تملوش. يعني ما هوش سجين ستيل أو أسلوب. كتير جدا تلاقيهم يغنوا مغني يعرف بأسلوب زي فهد بلان مثلا ويتنوا بقى ما يغيروش. فمقوم تنبهر اول ما تسمعه. باسلوب ولا بلون يا دكتور مصطفى؟ ما هو ده الاسلوب، هو اللون. يعني بيسموه كاريكاتير، يعني زي ما الواحد يكون له طريقه كاريكاتير، اخراج معين في النبره. يخرج ها ها كده، الطريقه دي طريقه اخراج النبرات، ويلتزم وما يغيرهاش. فالنتيجه ان هو يبهرك الاول كشيء جديد، لكن لانه ما بيغيرش ما تمل مع الوقت. الوحيد اللي يطور في صوته وطريقه ادائه واسلوبه هو عبد الوهاب. تلاقيه زي ما حكيت لك يغني في كل مرحله باسلوب مختلف، يغني يا جرس الوادي بطريقه، يغني غنوه زي عاشق الروح بطريقه، وهكذا باستمرار يدينا اساليب ادائيه مختلفه. تلاقي في مرحلة غناه الأول يديك الإحساس الحب الشاب، الفتى الشاب. في مراحل أغانيه الأخيرة يديك إحساس الرحمة، يعني صوته تلاقي فيه يخش فيه نبرة، نبرة دينية رحيمة. فده كلها غنى في التعبيرات، يعني هو باستمرار في كل مرحلة من مراحل العمر بيضيف شيء جديد في في في قدرته التعبيرية. وأم كلثوم، أم كلثوم الحقيقة من كتر ما دخلت في حياتنا بقى الواحد لما يسألني ايه رأيك في غنوة أم كلثوم ما بقيتش اعرف ارد، لانها بقت زي من كتر ما دخلت في حياتي بقت زي ودني ونخيري وبقي، بقت ملامح يعني بتاعت كل يوم. هل تقدر تحكم على ملامحك من كتر ما بتحبها وتألفها؟ ده تبقى ملامحك خلاص يعني الواحد يمكن يمكن بعد 100 سنة هنقدر نعمل دراسة على صوت أم كلثوم، لان هنبقى غرب شوية بعيد شوية عن انما هي دخلت في دمنا دلوقتي وبعدين بقت هي احنا، فبقيناش نقدر نحكم على ام كلثوم. طب اذا خدنا نموذج اخير كده زي مثلا عبد الحليم حافظ. عبد الحليم ميزه عبد الحليم التهاب العاطفه، واذا سمعت منه الحزن فهو حزن صادق، حزن صادق واسى حقيقي ونتيجه ظروف حياته اللي انت عارفها. يعني يصعب عليه انه يغني اغاني مرحه مثلا يا دكتور مصطفى، او ما يبقاش معبر؟ يصعب عليه انه يغني اغاني مرحه، لكن هو صادق جدا لما يغني غنوه الاسى ولما يغني غنوه الحماس. يعني هو غريبه في انه صوت وطني يديك فعلا احساس وطني لما يغني اغنيه حماس وفوران يعني وطني وحاجات تحسها في صوته، في صوته في شدة وحدة وسخن. أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمطلع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمطلع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بهيام الجاية ما تغير الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا، أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمطلع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمطلع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغير الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا، أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمطلع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمطلع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغير الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا. تحليل الأصوات ده يعتبر نوع من الامتداد برضو لحب التأمل يا دكتور مصطفى. هو نوع من التذوق، ما اقدرش اقول ان هو ناقد، انا مش ناقد، لكن هو نوع من التذوق نتيجة ان الواحد عاشر وحب الغنى والفن والمزيكا والحاجات دي. يعني نقدر نقول برضو ان امتداد لهوايتك القديمة لان تكون بقرب اهل الفن اللي توقفت عنها. ما فيش كلام، يعني نقدر نقول انها عادت اليك تاني بشكل اخر. ايوه ده صح، يعني ما فيهاش ده صح، زي ما تمام حبي للمعمل والعلوم ومش عارف التلسكوب وبتاع يرجع على شكل كتابه في الفلك واهتمام بالفلكيات والحاجات دي، مش كلام. انما انت بعد كده يا دكتور اهتميت بالفلك اهتمام كبير وموسع قوي الحقيقه. يعني انا رايي ان الانسان لازم يتعرف على مسكنه، مسكنه بدنه أولا بالدرجة الأولى. احنا كل واحد ساكن في بدن، وبعدين أنت وبدنك ساكنين في مصر، يعني في القاهرة، والقاهرة جزء من القطر المصري، القطر المصري جزء من الكرة الأرضية، واخد بالك؟ الكرة الأرضية جزء من مجموعة اسمها المجموعة الشمسية، وبعدين الشمس في الوسط وحواليها بندور احنا ككواكب، وبعدين بنعرف بالفلك يعرفنا ان الشمس هي نجمة صغيرة من 100,000,000,000 نجمة في مدينة كبيرة اسمها المجرة. فإحنا سكان المدينة دي 100,000,000,000 نجمة، الشمس أحد هذه النجوم، حواليها شوية كواكب، الأرض زي الهباء الصغيرة كده، ذرة تراب إحنا فوقها. لكن الفلك يرجع يعرفنا بشيء مذهل أكثر، لأن بيقول لنا دي مش المجرة الوحيد، ده في 100,000,000,000 مجرة كمان. في كل مجرة يعني ده حكاية في كل مجرة فيها 100,000,000,000 نجم. يعني يحتمل يكون في 100,000,000,000 كوكب زي الأرض كده مثلا. متاهة توصل إليك دماغك لفت تحس إنك فين فين ياه، وده كله منضبط وبيمشي بقوانين وبيتحرك، ما فيش حاجة تخبط في التانية، يعني ده بيوصلك لله على طول برضه. ما فيش كلام يعني ده، فده من الحاجات اللي وصلتني فعلا إلى الرب الرحيم الكريم العقل الكلي المحيط الضابط كل المنظومة المهولة دي، لأنها مش معقول تكون من نفسها. مش معقول مش عارف 100,000,000,000 مجرة في كل مجرة 100,000,000,000 نجم في كل نجم، يبقى في حواليه كواكب وده كله وفي مخلوقات وعايشين وكله ده له قوانين حفظاه. فده مش من نفسه. بتتابع برضه يا دكتور أصل تكوين هذه المجرة وتكوين يعني بحس برضو ان في اهتمامات الاستمرار، ما في ده علم نشأة النجوم وميلادها وتطورها وموتها، كل شيء كله يجري لأجل مسمى. يعني نرجع برضو نقول انك انت البحث عن المجهول برضو ملازمك ابتداء من المراكب الورق دي لحد المجرة لغاية المجرة. استعتقد ان الصحافة كانت تعبير عن كل حصيلة القراءات والأبحاث اللي عشت حياتك فيها. هو أنا حقيقة ما بعتبرهاش كصحافة، يعني أنا باخدها كأدب وكفكر، فدايما بألف الكتاب على راحتي وبعدين أنشره في صول. عمري ما بنشر مادة صحفية، ما لا لا لا، كتاب بألفه على بعضه وعن أنشره في صول. وفعلا أنا كل كتاباتي تعبير عن الخطاوي اللي مشيت ابتداء من الرحلة الأولى في تفسير المادي للإنسان لغاية الرحلة الأخيرة اللي هي بر الدين وشاطئ الوصول إلى الغيب كله. يعني فهي كتبي تحس فيها بالرحلة دي ابتداء من الله والإنسان زمان، ده كتاب مصادر كنت فيه رؤيتي للدنيا كلها من خلال منظار مادي وفسر الإنسان تفسير مادي علمي بحت قائم على خبرة الحواس المباشرة، ولغاية ما بقيت أكتب في لغز الموت ولغز الحياة ورحلتي من الشك الإيمان والقرآن والطريق إلى الكعبة، كل السكة الطويلة دي من أول الإلحاد والشك لغاية رحاب الكعبة تجد مكتوب في كتب كتب وبعدين نشرت بعد كده. انما يعني الصحافه ما هي لا لا لا لا، الصحافه عمرها كانت مجرد وسيله لنشر الكتب بس، انما ما كتبت ما كانش بكتبها كصحافه، ما تعاطتهاش كصحافه فيما عدا حاجه واحده اللي هي باب الاعترافات عشاء. هو ده الوحيد يعني ده خط تاني بقى، ده الوحيد. ده نرجع بقى للدكتور مصطفى بقى كطبيب يعني. يعني اعترافات عشاء ده يعتبر امتداد للدكتور مصطفى الطبيب المتخصص، بس اللي هو واخد يعني مجال العشاء يعني طبيب قلوب قصدك. ما عودكش الحنين انك انت تمارس مهنة الطب؟ لا والله، يعني هي انا مارستها فعلا، يعني مارستها بس وقفت عنها من فترة، بس يعني الفكر والعلم والغرق في الجري وراء المجهول خلاص يعني خدني خلاص. يعني انت ما تتصورش نفسك مثلا واقف في اوضه عمليات وماسك البشره؟ لا خلاص تاني يعني، لا خلاص المساله دي لا ده تخصص. ان انا بعدت خلاص، انا ابحرت في البحار الملاحه الصعبه دلوقتي بعيد. تعتقد ان الدكتور الاديب اللي دارس للطب ممكن يكون اكثر تعبيرا عن انفعالات الانسان من الأديب اللي مدرس الطب؟ الطب مدخل عظيم للحياة، بيقربك جدا من الحياة. انت كطبيب بتشوف الموت، الوحيد اللي بيحضر لحظة الموت ولحظة الميلاد، الوحيد اللي بيحضر لحظة إنسان يتألم، الوحيد اللي تكاشف بالأسرار مع حدش يكاشف بها غيرك، الوحيد اللي تشوف إنسان بيقلع مش بس هدومه، يقلع نفسه وأسراره. فالطبيب قريب من الحياة قوي. طب لو سألت دكتور مصطفى محمود ايه اللي خرجت بيه من رحلتك في البحث والتنقيب والقراءة والشك واليقين؟ مفيش حق إلا الله وحده، كلنا موجودين بيه، يعني هو القيوم بتاعنا اللي هو اللي بيقيم كل واحد مننا على رجليه قبضته،